بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا صاعق، حينما شرب ابن عمر الماء ماذا حصل له في مرة من المرات؟ نعم، بسم الله، بكى. وقال ذكر الآية وحيل بينه وبين ما يشتهون، وذكر أن أعظم شهوتهم إلى الماء، أن أفيضوا علينا من الماء. اللهم لا تحرمنا رحمتك أبدا. 42، الغرض من التعاليق حشد فوائد متعددة. كم تعليق قلنا يا عبد الحليم يوم أمس؟ 1341، منها كم مرفوع؟ 159 مرفوعة، والبقية مقاطيع وموقوفات ومقاطيع. ما الفرق بين الموقوفات والمقاطع يا محمد؟ موقوف على الصحابي، مقطوع على التابعين. يا سلام يا سلام، وهو غير سلام. أكملت قراءة الكتاب عن طريق الفيديوهات؟ لا ولا شيخ، أنا سأوعدك يا الله. لكن بغير بدني. الغرض من التعاليق حشد فوائد متعددة، منها الاحتجاج بمساعد الأبواب، يعني لما يأتي على الباب ويجزم بالباب ثم يسوق التعاليق، وقال بأن فقه الإمام البخاري في أبوابه. قال النووي، يعني قلنا هنا قال النووي، هل أن النووي شرح صحيح البخاري؟ شرح صحيح مسلم، شرح صحيح البخاري ولم يكمله، وشرحه مطبوع، طبع قديما في مجلد، ثم طبع في مجلد فخم بتحقيق عمر الدميجي. تحقيق عمر الدميجي يعني تحقيق في غاية الجمال. فيقول في هذا الشرح: اعلم ان هذا التعليق انما يفعله البخاري لان مراده بهذا الكتاب الاحتجاج بمسائل الابواب، فيؤثر الاختصار، وكثيرا من هذا التعليق او اكثره مما ذكره في هذا الكتاب في باب اخر، وربما كان قريبا. قلنا شرح البخاري للنووي صفحه 14، هو مجلد واحد، يعني شرح الصور 44 حديث من 1 إلى 44، رحم الله النووي. طبعا شرح جميل، ومن جمال هذا الشرح أنه يهتم بتراجم الرواة، تراجم جميلة جدا. 43، البخاري أغراض في تكرار الحديث. احنا عندنا البخاري 2602 حديث، ومع المكرر 7563 حديث، يعني تكرر قرابة 4900 حديث. وهذا التكرار فيها أغراض، منها أن يكرر الحديث الصحيح ويكون لأحدهم غلط فيأتي بالصحيح ويعرض عن الغلط، فهذه أيضا مسألة مهمة جدا ليبين غلط الغالط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: في حديث رواه البخاري وفيه غلط، والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك. شوفنا من أي شيء استفاد هذا شيخ الإسلام؟ من يعني صنعة البخاري في صحيحه. 44، إن شرط البخاري في الحديث المعنعن والمؤنأن وما يلحق بهما مثل روى، حدث، قال، هو ثبوت لقاء الراوي بشيخه وتصريحه بالسماع منه، وهو مذهب علي بن المديني. شوف هذا مسألة مهمة جدا، حتى لا نقول هذا رأي البخاري فقط. ومن قبله هو مذهب يحيى ابن سعيد القطان شيخ علي بن المديني. قال علي بن المديني: قلت ليحيى، يعني القطان، سمع زرارة من ابن عباس قال: ليس فيها شيء سمعته، يعني لم يرد فيها شيء فيه التصريح بالسمع، ولذا يكون غير مقبول. لم يكتفي بالمعاصرة يحيى، نعم أحسن، ولم يكتفي بعدم التدليس. هذا طبعا نقل عن جامع التحصيل، هل لمن جامع التحصيل للعلائي المتوفى عام 762، صاحب كتاب نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، فيه 800 فائدة من حديث واحد، عالم فحل العلائي. هذا جامع التحصيل يختص بالمنقطعات، فلان سمع لم يسمع من فلان، هذه ومرتب على الحروف. يوجد كتاب قبله اللي هو المراسيل ابن أبي حاتم، ويوجد كتاب بعده اللي هو تحفة التحصيل لأبي زرع الرازي ابن العراق. هذه ثلاثة كتب أعلمها فقط في هذا الباب. العلائي صلاح الدين علي. صلاح الدين علي؟ نعم. طيب شفنا المراسيل لأبي داود أيضا. لا ممتاز، الأخ سأل سؤال قيم لأن هو رجل قيم. المراسيل لأبي داود اهتم بالأحاديث الذي يرويها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شفنا المتقدمين يطلقون مراسيل بدون كل انقطاع، يعني سواء كان من الصحيح أو كذا. ما يهم. إحنا عندنا المرسل نطلقه إطلاقين، إطلاق على الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق أيضا على المنقطعات. فهذه تحفة التحصيل وجامع التحصيل والمراسيل لابن أبي حاتم، ثلاثتها تتحدث، هي كتب من كتب الجرح والتعديل تتحدث عن رواه. يعني أنت الآن قلنا للأستاذ عامر، ابحث لنا يا أستاذ عامر هل سمع الحسن البصري من علي؟ لأنه هو الآن عنده تعرف على الشيخ صوفي وقال له تعال جاي أعطيك سند الخرقة ونعمل حفل وجيب لك خرقة، خرقة الصوفية، وقرأ السند في آخر شيء الحسن عن علي ولبس الخرقة الصوفية وأصبح مجاز بسند الخرقة. هل سمعتم بهذا السند أم لا؟ نعم معروف جدا هذا من أشهر. جامع اسمه جامع الخرقة هون أعطوك سند بس هذا غير. بس الجفري كان بيقول إنه المهم دعك من غير ذلك، إذا ذكرت الطيب لا تذكر غير الطيب فيه. يعني قلنا للأستاذ عامر بحيث أنه هل سمع الحسن البصري من علي، يرجع طبعا إلى تحفة الأشراف ويبحث في علي بن أبي طالب، يستخرج المرويات، يبحث في كتب الرجال مثل تهذيب الكمال وكتب مختصرة ثلاثة، تحفة التحصيل، جامع التحصيل، المراسل. عندنا أبو داود له كتاب المراسيل خصصه بالأحاديث التي يرويها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق مجموع الأحاديث، طبع قديما من غير أسانيد ثم طبع بتحقيق الشيخ شعيب النسخة المسندة بالأسانيد. وهذا الكتاب اللي هو مراسيل أبي داود من ضمن موارد تحفة الأشراف. نعم. وذكر البخاري في التاريخ الكبير 5 على 169 قال يحيى قلت لابن أبي رواد، قال يحيى القطان قلت لابن أبي رواد من ابن زبيبة؟ قال قد أدرك عبد الله بن عمرو. قال يحيى أظنه قال أدرك ابن عمرو ولم يقل سمعت ابن عمرو ولا رأيته. وهذان النصان وغيرهما مما نقل عن يحيى فيهما دلالة على مذهبه في عدم الاكتفاء بالمعاصرة، بل هو يطلب السمع. إذن هذا من يحيى بن سعيد القطان الحافظ العراقي الكبير متوفى عام 98 و100، الذي تخرج على يديه من الكبار كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس وغير هؤلاء. قلنا ويحيى بن سعيد القطان أخذ هذا من شيخ شعبة، أنا أتيتكم بسند يعني البخاري علي بن المديني يحيى، ويحيى من أخذ هذا؟ من شعبة. ويحيى بن سعيد قطان أخذ هذا من شيخ شعبة بن حجاج، فكان شعبة يفتش عن السماع في حديث المدلسين وغير المدلسين، حتى غير المدلس لما يأتيه شوف أنه لقيه ولم يلقه، مما يدل على أنه لا يكتفي بالمعاصرة بل يشترط ثبوت السمع. قال وكيع بن الجراح قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزي، هاي العلل لأحمد بن حنبل برواية ابن عبد الله. وقال شعبة أيضا كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالفلات معه البعير ليس له خطاب المجروحين. وقال حجاج بن محمد قلت لشعبة قد أدرك ربعي عليا؟ قال نعم حدث عن علي ولم يقل سمع. الطبقات تاريخ، ومعلوم لدى كل دارس أن شعبة أول من تكلم في الرجال وفتش في الأسانيد وتخرج عليه الكبار ونسجوا منواله في تأصيل القواعد. فمذهب البخاري إذن مذهب أهل العلم الراسخين في هذا العلم، وقد اعتدى البخاري في كتبه في تحقيق هذا الشرط لتحقيق الصحة في الحديث، واعتنى غاية العناية أن يوجد هذا الشرط في أحاديث الكتاب، فهو يشترطه في أصل الصحة. مسألة مهمة، بعضهم يقول هل أن البخاري اشترط هذا في أصل الصحة أم اشترطه في الصحيح فقط؟ بعضهم يبحث هذه المسألة، فالراجح أن البخاري قد اشترط هذا في أصل الصحة ويشترطه في كتابه الصحيح. إنه إذا اشترطه في أصل الصحة تحصيل حاصل أنه يشترطه في كتابه الصحيح. وقد اهتم البخاري بالسماء غاية الاهتمام، انظر الأحاديث التالية 10218 شوف 724 قلنا وقد ساق لعقبة بن عبيد معلقا وليس في الصحيح سوى هذا المعلق، وإنما ساقه لبيان سماع بشير بن زياد ابن يسار من أنس. يعني كثير من التعليق يسوق الخبر موصول فيه عنعنة، ويسوق ماذا؟ يسوق خبر آخر معلق ليثبت أن فلان قد سمع من فلان. فأنت قد تقول فقط هذه الفائدة، عاد يأتيك الشخص الذي لا يفهم يقول هذا الحديث الثاني المعلق شو جابه هنا في هذا الباب؟ نقول جابه هو ساق هذا أولا معلق، وساقه لأجل ماذا؟ لأجل يثبت أن فلان قد ثبت سماعه من فلان. شوف هذه وحدها تصلح أن تفرد في بحث. 45 روايات المدلسين التي فيها العنعنة في الجامع الصحيح المسند المختصر لا تطعن في صحة تلك الروايات. احفظوا هاي القاعدة بس لا تجعل حساسية بينكم وبينها. التدليس عيب في المروي وليس عيبا في الراوي. فإحنا لما يكون عندنا سند فيه مدلس ما يضر إذا علمنا أنه لم يدلس فيه، لكن العيب ما هو؟ لما تكون الرواية هذه فيها تدليس. فهنا نقول روايات المدلسين التي فيها العنعنة في الكتاب لا تطعن في صحة تلك الروايات، وذلك لثبوت السماء أو ما يقوم مقامه إما عقب الحديث وإما في موضع آخر من الجامع، إما عقب الحديث وإما في الجامع وإما خارجه في كتب الحديث الأخرى. يعني أحيانا في تواريخ البخاري تجده، وأحيانا تجده في المستخرجات، ولذلك المستخرجات لها فوائد. من فوائد المستخرجات بيان سماع، يعني بيان تصريح المعنعين. وقد أولى أصحاب المستخرجات لذلك عناية فائقة. أنتم تحفظون مقولة ابن حجر يقول كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. قلنا وقد أولى أصحاب المستخرجات لذلك عناية فائقة، ومعلوم أن التدليس طعن في المروي لا في الراوي، فإذا زال ذلك الطعن في المروي فلا إشكال. وقد تتبع البخاري المدلسين بالسماع كما في الأحاديث 156. يعني الآن أنا يفترض أحضر وأرجع لهم واحد، ولكن لا داعي، يعني هذه حررتها وأنا كنت في دائر الحديث، وكان لي كرسي مثل هذا الكرسي، كلما جلس يقول يأتي يوم أنني أحرم فعلي أن لا أقصر، والله هكذا كنت. أي الحمد لله. قل باب لا يستنجى بروت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. أبو إسحاق السبيع مدلسا بسبب مدلس ثم ساق رواية وفيها التصريح. وهذا من شوف من فوائد طبعتنا هذه، قلنا من قوله وقال إبراهيم إلى هنا من نسختنا الخطية، وحاشية مخطوطة بقاع هذه بيعت في زمانها 20 مثقال من الذهب، وهو رواية أبي ذر والأصيل وأبي الوقت وابن عساكر، ولم يرد في أصل السلطانية. يعني بالسلطانية ورد في الحاشية وليس في الأصل. جيد. شفنا أي رواية مدلس وعنعنة نعمل على الاتصال بالسماعي ثقة بالشيخين. نعم يعني عمليا وجدنا هذا الشيء. يعني بالصدقاء كان أي عنعنة خلص يتصل. يعني نعم أحسنت. 46 رجال الجامع الصحيح ليسوا على مرتبة واحدة من حيث الضبط، ففيهم الحافظ الثقة وفيهم دون ذلك، لكن البخاري لا يخرج لراوي إلا إذا علم صحة حديثه من عدمه، ولا يضع في صحيح إلا ما كان صحيحا. 47 خرج البخاري عن بعض من لم يروي عنه إلا واحد بندرة عالية، يعني نادر جدا. هذا ماذا يسمون؟ بالوحدان. الوحدان. وقد ألف فيهم الدكتور عداب الحمش رسالة، وكانت هذه الرسالة يعني جيدة في زمانه، ولكن ردت الرسالة وطلب منه أن يؤلف رسالة أخرى، فكتب رسالة أخرى ورسالة أخرى أيضا جيدة جدا. ولما نقولها ليس معنى أننا نقبل أقواله أو نقبل طريقته، فلديه تخليط ليس بالقليل. نعم. لكن أنت حتى لا تأتي يعني تنفي فوائد إنسان بالكلية. رسالته هذه التي ردت جيدة، ورسالته التي قبلت أنا حضرتها وقرأتها من أولها إلى آخرها. أقوال الترمذي في الجرح والتعديل رسالة قيمة، والرجل راسخ في العلم، لكن لا نأخذ منه شيء إلا ما تأكدنا صحته. نعم، وهذه العلوم هي أمانة، وينبغي على الإنسان أن يعتني بهذه الأمانة غاية العناية، يعني طلبا للعلم وتعليما وأخذا وتنبية في كل ما يتعلق، يعني الإنسان يستشعر أن هذا دين، وأن الإنسان يعني يقول خالط الناس ودينك لا تكلمنه. فهذا موجود الوحدان، لكن بندرة عالية، وقلنا بأن النادر يعني لا حكم له والغالب محقق، انتقاء مما علم صحة تلكم الأحاديث عن هذا الراوي، وهي أيضا انتقاء. وأكثر ما ورد من ذلك في المتابعات، غالبها أين يرد؟ في المتابعات وفي المكررات، أو من رواية بعض كبار الأئمة عنهم. ولما أنت يأتيك رواية بعض كبار الأئمة، يعني مثل الزهري روى عن امرأة في صحيح في الصحيح، وهذه الامرأة يعني كانت لم يروى عنها إلا الزهري، فهنا البخاري روى عن هذه المرأة من رواية الزهري، مما جعل الجزم ظاهرا بقوة حديثهم. 48 كتاب الجامع المسند الصحيح، أصح ما ألف في الإسلام في علم اختص الله به المسلمين، لا تجد أمة من الأمم تجد أسانيدهم متصلة إلى نبيهم أبدا. وكان البخاري دقيق النظر كثير الاستنباط، يضع الحديث في المكان الذي يريد أن يستنبط منهم. شوف أسه الآن، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكان هاي الكلمة يعني استدبرها بغير كلمة، يعني كلمة يضع الحديث يعني استدبرها بكلمة أفضل حتى. وقد يأتيك إنسان مترجم مثل لا يفهم، لما خالطنا غير العرب. نعم، أنا قرأت ترجمة لجامع أم الحكم، وردت في كلمة اللهم من باب الاستثناء، يعني اللهم إلا أن يقول، فهذا فسرها بالدعاء مترجم. نعم، وقد عاش البخاري في أزهى عصور السنة. شوف، أزهى عصر للسنة هو العصر الذي عاش فيه الإمام البخاري، والمدارس يعني سلام ورحمة الله وبركاته قد استكملت وطابت وأطابت. وأيضا هذا الزمن الذي نعيشه الآن أيضا يعني هو عصر زاهم من عصور السنة في خدمتها. يعني الآن الدرر السنية على سبيل المثال، لو تنظر إلى خدمتهم في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في الحديث، في أي شيء ما شاء الله. فالآن يعني توفر لنا الشيء العجيب. أي نعم. وكان البخاري دقيق النظر كثير الاستنباط، يجعل الحديث في المكان الذي يريد أن يستنبط منه. وقد عاش البخاري في أزهى عصور السنة، وهو القرن الثالث، وفيه ازدهر علم الحديث وبلغ الذروة، ولذا كان لكتابه ما لم يكن لغيره. يعني هناك أسباب اجتمعت للبخاري جعلت كتابه بهذه الميزة. 49، ولعلنا لا نختم بها بل نستمر. تفنن البخاري في صياغة المتون على حسب مقتضى الباب الذي ساقه، فتارة يذكر المتون والأسانيد، وأحيانا يشير إلى المتون حينما يقول فيه فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي بالباب ويقول فيه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسوق حديث أبي هريرة، فهو اختصر لك بأن هذه المسألة ورد فيها حديثان. نعم، وتارة يشير فقط إلى الأحاديث باعتبار أن تلك الأحاديث تدخل في الأبواب. قال النووي في شرحه للصحيح البخاري 9 عند الحديث 9، ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتن، بل مراده الاستنباط منه. حتى الحديث الذي ذكره قد ترجع إليه تجد منه فائدة فقهية، والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون. ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر على قوله فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث فلان معه كما في الأحاديث. طبعا جميع الأحاديث التي فيها هذا الشيء إشارات الإمام البخاري قد ذكرتها هنا. وإما أن يشير إلى الحديث عقب الباب ثم يسوقه مباشرة، ومثال ذلك قبيل الأحاديث وذكرت أقامهم. وإما أن لا يروي الحديث في الكتاب ولكن يروي أحاديث بمعناه في الباب، فتكون إشارته للحديث من باب التعليق، ومثال ذلك قبيل الأحاديث، هذه مجموعة كبيرة. وصنيعه الأخير لينتفع به الفقيه والمحدث. شوف الترمذي انتفع من البخاري بهذه الطريقة، فتجده يأتيك بالحديث مثلا يقول وفي الباب كذا من حديث فلان وفلان وفلان، وأنت لما تذهب إلى الباب قد تجد بعض الأحاديث الأشار باللفظ، وقد تجدها بالمعنى، وقد تجدها يختلف اللفظ والمعنى لكنها تدخل في نفس الباب. فيستفيد الفقيه ويستفيد المحدث، لأن الفقيه لابد أن يجمع الأبواب، والمحدث يستفيد من حيث الروايات والقبة وغير ذلك. فالإمام البخاري يعني كان يشير إلى هذا، وصنيعه الأخير ينتفع به الفقيه والمحدث. فالفقيه لابد أن يجمع الطرق، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، وصاحب صنعة الحديث به حاجة إلى هذا أيضا لأجل علل الحديث واختلاف الطرق وما إلى ذلك. 50 ذكر في بعض الأبواب الآيات أو أقوال الصحابة والتابعين، وهذا منه مصير أنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب العلم حتى ولو خلت من الأحاديث، فكأنه أشار بكتابه إلى أنه هذا هو الإسلام. طبعا تجد الآيات كثيرا، وكأنه يربط الطالب بالقرآن، وأنه أصل الدين، وينبغي على الإنسان أن لا يقصر في كتاب الله تعالى. 51 عنصر الاحتساب لدى البخاري ظاهر جدا، وهذا مسألة الاحتساب وفقه الاحتساب. طبعا توجد محاضرتان للشيخ عبد العزيز الفوزان، فقه الاحتساب هذا عنوان، ولديه محاضرة أخرى بعنوان سر العبودية، وكلاهما من أروع ما يكون. وهذا ما يتعلق بالنيات، الذي قال ابن أبي جبر قال وددت من الفقهاء من تفرغ لأمر النيات، يعلم الناس أمر النيات فقط، لأنه ما دخل على الناس، ما دخل إلا بسبب تركهم هذا الأمر. إحنا أيضا لك محاضرة في سلسلة أعمال القلوب. نعم أي الحمد، هذه سلسلة لعلها تبلغ 100، وأردنا يعني ما أردنا التقليد، يعني توجد عدة سلاسل مثل الشيخ المنجد وكتاب الشيخ خالد السبت، يعني مرجع، أصبح مرجع مهم، لأن احنا أردنا أن نأتي بأشياء ربما تكون عن غير موجودة في هذه الكتب، لعلها تبلغ 100 إن شاء الله. عنصر الاحتساب لدى البخاري ظاهر جدا، إذ كانت حياته كلها جهادا وعملا وتحصيلا للخير وركوبا للمتاعب وصبرا على المشاق، فكانت حياته نبراسا للخير. شوف نبراسا باعتبار أن الناس تقتدي به، هذه ذكرها الشيخ محمد بن صالح المجد لما ذكر عبادة بعض الناس بالخفاء، وذكر عن الإخلاص وأن ثمرة الإخلاص تنمى بالعمل الخفي، وقال بعض الناس أخفوا أعمالهم لكن الله أظهرها لتكون نبراسا لمن بعدهم. فأنت لما تقرأ يعني طريقة البخاري وكيف أنه شرب بوله 3 مرات في هذا الشأن، ومر عليه ما مر في الشدة وأغمي عليه 3 مرات، يعني وجد مشاق عجيبة جدا لإمام البخاري، حتى الإنسان يصبر. وقد تيسر لنا ما لم يتيسر لا له ولا لشيوخه ولا لشيوخ شيوخه. 52 التحويل بين الأسانيد، فكان البخاري يسوق الأسانيد المتعددة للحديث الواحد، ثم تلتقي هذه الأسانيد على راو من الرواة فمن فوقه إلى آخر السند، وطريقته في ذلك أنه يذكر الإسناد الآخر إلى نقطة الالتقاء ويأتي بالحرف المهمل حاء، ويذكر بعده الإسناد الآخر إلى نقطة الالتقاء، ثم يتمم الإسناد من مبدأ الالتقاء حتى آخر السند. وأحيانا لا يأتي بحاء التحويل في أسانيد متعددة تلتقي بمدار، إشارة منه إلى عدم وجوب ذكر حاء التحويل. عند مسلم أكثر، نعم مسلم يعني يهتم بها أكثر ويوردها، البخاري كثيرا ما لا يوردها حتى يشير إلى عدم وجوب إرادها. 53 الإحالة المتون بقوله نحوه ومثله وبهذا، فقد يسوق البخاري السند ثم يأتي بالمتن بعده كاملا، وهذا هو العمل الأغلب، وقد يكتفي عند تعدد الإسناد بعد الحديث بالإشارة إلى لفظ الحديث بكلمة مثله أو نحوه أو بهذا. ومعلوم أن مثله تستعمل في إتقان في اتفاق اللفظي، لما نقول مثله يعني مثله، لما نقول نحوه يعني متقارب، ونحوه في اتفاق المعنى. وقد جمعت ما ذكره البخاري مختصرا متنه كما قال نحوه، هاي مجموع نحوه. وساق الحديث، لما أحيانا نقول وساق الحديث هذه، ثم مثله هذه، وبعدها فذكر الحديث نحوه وبإسناده بهذا وهذه بذلك، فذكر الحديث اختصره مختصرا، فهذه كلها قد أتيت بها بحمد الله تعالى. إلى هنا نتوقف ونكمل الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. شفنا هذا نابع عن استقراء شديد، يعني عندما ألفتم هذه الإبراز الصنعة، يعني هل تتبعتم كل فائدة أم تأتي الأحاديث وتذكر فوائد ثم رتبت هذه الفوائد في فقرة؟ يعني أنا في السحب الأخير للكتاب يعني قرأته قراءة متأنية متأتية، وضعت عندي دفتر فكنت أكتب هذه الأشياء. فالدفتر كنت يعني أنا لما ألفت كتاب الجامع في العلل، كيف وضعت، كيف جعلت هذه الأحاديث مرتبة على الأبواب، جعلتها في ملفات، كل حديث في ملف، وأقرأ الحديث الآن وأكتب على الملف زيادة ثقة، وأكتب كذا، صنفتها على الملفات، يعني مجموعة كبيرة من الملفات. وبعدين لما حتى لما في زيادة ثقة وأضعها وأجعلها في محلها من زيادة ثقة، أحتاج ماذا أن أقدم لها؟ ومثال الزيادة المقبولة، وأوجدت أنها مقبولة بسبب كثرة الحفظ، أقول بسبب كثرة الحفظ، لما آتي الأخرى وهكذا جعلتها. فهي الأمور يعني تحتاج إلى جهد، وربنا يفتح هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.